يسأل عن صلاة النافلة بالحرم ومسجد قباء مطلقة صلاة هل هي أفضل من ألف صلاة؟ صلاة النافلة, صلاة النافلة في المسجد النبوي بألف صلاة, والفريضة بألف صلاة إن شاء الله, لكن ما تصلي في أوقات النهي. أما قباء فالصلاة فيه سواء فريضة أو نافلة إذا زرته وأديت صلاة فيه فهي كأجر عمرة, لكن مرة واحدة يكفي قباء. ركز الصلاة, ركز هنا في المسجد النبوي. نعم صلى الله إليكم. يقال بألف أو خير من ألف؟ خير. نعم. الحديث نعم. صلاة في مسجدي هذا خير يعني أفضل, خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.